الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما مذهب أهل السنة في الفتن التي وقعت أيام الصحابة؟ نعم أحسنتم، الإمساك عما شجر بينهم، تلك أمة قد خلت. مذهب أهل السنة والجماعة في باب الصفات قائم على أصلين، ما هما؟ التعظيم والإثبات. نعم أحسنت، إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. نعم نسمع الأبيات. السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه والمسلمين أجمعين. فقال رحمه الله: والمؤمنون يرون حقا ربهم وإلى السماء بغير كيف ينزل، وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أن ألو، وكذا الصراط يمد فوق جهنم فمسلم ناج وآخر مهمل، والنار يصلاها الشقي بحكمة، فكذا التقي إلى الجنان سيدخل، ولكل حي عاقل في قبره عمل يقارنه هناك ويسأل. هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل. فإن اتبعت سبيلهم فموفق، وإن ابتدعت فما عليك معول. أحسن، تبارك الله فيكم. قال رحمه الله: والمؤمنون يرون حقا ربهم وإلى السماء بغير كيف ينزل. يؤمن أهل السنة والجماعة بأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة عيانا بأبصارهم، كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، وكما يرون القمر لا يضامون في رؤيته. وقد دلت على ذلك آيات كثيرة، لو ذكرتم شيئا مما دل على ذلك من القرآن. نعم أحسنت. وأيضا على الأرائك ينظرون. رأيك ينظرون أحسنت. وأيضا هم مخالفة في قوله تعالى في على الكفار: كلا إنهم عرفين يومئذ لمحجوبون. نعم أحسنت، في آيات كثيرة. وكذلك من السنة ما في الصحيحين من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر رأية البدر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية: هذا الحديث من أصح الأحاديث على وجه الأرض المتلقاة بالقبول المجمع عليها عند العلماء بالحديث وسائر أهل السنة. ويدل لذلك أيضا حديث صهيب رضي الله عنه في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة في الجنة يقول الله تعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: وأسألك لذة النظر إلى وجهك، كما عند النسائي من حديث عمار بن ياسر. وقد قال ابن القيم: والله لولا رؤية الرحمن في الجنات ما طابت لذي العرفان، أعلى النعيم نعيم رؤية وجهه وخطابه في جنة الحيوان، وأشد شيء في العذاب حجابه سبحانه عن ساكن النيران. والنسوة في قصة يوسف: لما رأينا يوسف أكبرنه وقطعن أيديهن، فما الظن بمن له الجمال كله؟ بل نسبة كل جمال إلى جماله أقل من نسبة سراج ضعيف إلى عين الشمس، ووراءها تلك الستور محجب بالحسن كل العز تحت لوائه، لو أبصرت عيناك بعض جماله لبذلت منك الروح في إرضائه، ما طابت الدنيا بغير حديثه، كلا ولا الأخرى بدون لقائه. وإلى السماء بغير كيف ينزل، صفة النزول صفة ثابتة لله تعالى، ثبتت بها السنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وأحاديث النزول متواترة. وقول الإمام مالك في الاستواء يستصحب في جميع الصفات. قول الإمام مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، هذا القول أنبته الله نباتا حسنا في قلوب أهل السنة، فأجره في جميع الصفات، ومن ذلك صفة النزول، فيقول: النزول معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهل، ينصب الميزان يوم القيامة فتوزن به أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وقد أخرج الحاكم عن سلمان الفارسي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوضع الميزان يوم القيامة فلو وزن فيه السماوات والأرض لوسعت. فتقول الملائكة: لمن يزن هذا؟ فيقول الله: لمن شئت من خلقي. فتقول الملائكة: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. وصحح الشيخ الألباني وقفه على سلمان رضي الله عنه وقال: له حكم الرفع لأنه مثله لا يقال بالرأي. وهذا الحديث به استدل على أنه ميزان واحد، به استدل من قال إنه ميزان واحد لجميع الأمم. وأما الجمع في الآيات فمن ثقلت موازينه ونضع الموازين القسط، فباعتبار الموزون أو من باب التفخيم والتعظيم. والمسلمون لهم أحوال في الوزن، الحال الأولى رجحان الحسنات، فمن رجحت حسناته ولو بحسنة واحدة فإنه يدخل الجنة بلا سابقة عذاب، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. وهم متفاوتون في ذلك تفاوتا عظيما. الحال الثانية رجحان السيئات، فهؤلاء أهل المحنة والبلية كما يقول ابن القيم نسأل الله العافية. وقد جزم ابن حزم وابن القيم بأنه من رجحت سيئاته فإنه يدخل النار حتما، وإن كان لا يخلد فيها ما دام مسلما، وهو ظاهر كلام شيخ الإسلام. وقال كثير من أهل العلم إنه تحت المشيئة، فيدخل النار إلا أن تحصل له شفاعة قبل دخول النار، لأن الشفاعة تحل والناس على الصراط، وهو بعد الميزان. والحال الثالثة تساوي الحسنات والسيئات، وهؤلاء الذين تساوت حسناتهم وسيئاتهم أصحاب الأعراف، وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم. وهذا هو الثابت عن الصحابة في أصحاب الأعراف، وهو المتقرر عند أهل العلم أنهم من تساوت حسناتهم وسيئاتهم، ومآلهم إلى الجنة، كما قال الله تعالى في الآيات السابقة في آخرها: ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. إذن أحوال المسلمين في الوزن: إما رجحان الحسنات، فمن رجحت حسناته ولو بحسنة واحدة فإنه يدخل الجنة بلا سابقة عذاب. والحالة الثانية رجحان السيئات، وهؤلاء أهل المحنة والبلية نسأل الله العافية. والحالة الثالثة تساوي الحسنات والسيئات. وقد قال ابن حزم رحمه الله في كتابه التلخيص لوجوه التخليص قال: وليتنا نكون من هذه الصفة، لما ذكر من تساوت حسناته وسيئاته قال: وليتنا نكون من هذه الصفة، فوالله إنها لمن أبعد آمالي التي لا أدري كيف التوصل إليها إلا برحمة الله تعالى، وأما بعمل أعلمه مني فلا. طيب، هل يوزن الكفار؟ نعم يوزنون. أحسنت. والدليل إظهار عدل الله تعالى. نعم فائدة وزنهم إظهار عدل الله تعالى. أحسنت. ويدل لذلك قوله تعالى ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. فالسياق كله في الكفار والآية صريحة في وزنهم. وأما فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا فالمعنى أنهم لا قدر لهم عند الله أو يكون منفي الوزن يكون منفي الوزن النافع. وفائدة وزن الكفار كما ذكرتم إظهار عدل الله وإظهار خزيهم وأيضا معرفة منزلته في أي الدركات من النار هو. وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهل. الحوض مجمع الماء العظيم الذي يكون في عرصات القيامة ويرده المؤمنون وهو الموقف الوحيد من مواقف القيامة الذي لم يرد له ذكر في القرآن. ما ذكر الحوض في القرآن وقد بلغت الأحاديث فيه مبلغ التواتر رواها أكثر من 50 صحابية كما جمع ذلك ابن حجر. وذكر أن بعض المتأخرين أوصلها إلى رواية 80 صحابية. وصفات الحوض كما في الأدلة لون مائه أشد بياضا من اللبن وفي رواية من الورق وأبرد من الثلج وريحه أطيب من المسك وطعمه أحلى من العسل وكيزانه أباريقه كعدد نجوم السماء وفي رواية لآنيته أكثر من عدد نجوم السماء وكواكبها من شري منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. ومن صفاته أنه يشخب فيه ميزابان من الجنة. يشخب أي يسيل قال شخب يشخب ويشخب بفتح الخاء وضمها يشخب فيه ميزابان من الجنة. وأما مساحته فقال النبي صلى الله عليه وسلم حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء وفي رواية عرضه مثل طوله. ما الفرق بين الحوض والكوثر؟ الحوض يعني الكوثر من الكوثر. نعم أحسنت أحسنت. الكوثر أصل الحوض ومنه يمد. وأيضا أحسنت أحسنت. الكوثر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما الحوض فورد في الحديث إن لكل نبي حوضا وإنهم يتباهون أيهم أكثر واردة وإني أرجو أن أكون أكثرهم واردة. حديث عند الترمذي. وكذلك الكوثر في الجنة والحوض في عرصات القيامة. وأما الذين يذادون نعم شيخنا ممكن نقول كذلك أن الحمدية تمر على الكوثر بخلاف الحوض. ليس ماذا؟ يعني ليس كل الأمة الحمدية تمر على الكوثر بخلاف الحوض. يعني هذا صحيح. أيضا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم من يذاد عن الحوض. من أمة محمد صلى الله عليه وسلم من يذاد عن الحوض. بارك الله فيكم. فالذين يذادون عن الحوض ثلاث أصناف. الصنف الأول المرتدون بدليل إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم كما في الصحيحين. لأن ورد في الحديث ألا لا يذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال أناديهم ألا هلم فيقال إنهم قد بدلوا بعدك فأقول سحقا سحقا أي بعدا بعدا. فالذين يذادون عن الحوض ثلاث أصناف. المرتدون كما ورد في الحديث إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم وهو في الصحيحين. والمبتدعة المحدثون كما في الحديث السابق إنهم قد بدلوا بعدك وكذلك إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك كان في الصحيحين. والصنف الثالث أثبتهم بعض العلماء، وهم من عظمت جرائمهم وكبرت ذنوبهم، من عظمت جرائمهم وكبرت ذنوبهم، ذكره ابن عبد البر في التمهيد والقرطبي في التذكرة وغيرهما. ويدل لهذا الثالث ما أخرجه الإمام أحمد في المسند وصححه محققوه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيكون عليكم أمراء يأمرونكم بما لا يفعلون، فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه، ولن يرد علي الحوض، ولن يرد علي الحوض، أرجو بأني منه ريا أنهل أشرب حتى أروى. وكذا الصراط يمد فوق جهنم، فمسلم الناج وآخر مهمل. الصراط في اللغة هو الطريق الواضح، والمقصود به هنا الجسر المنصوب على متن جهنم، الجسر المنصوب على متن جهنم. وأين ورد ذكره في القرآن؟ أحسنت أحسنت. وإن منكم إلا واردها، أي جهنم، كان على ربك حتما مقضيا. والمقصود بالورود هنا المرور على الصراط، وليس معناه الدخول. الورود في لسان العرب المقصود به الإشراف على الشيء، سواء أكان معه دخول أم لا. يقال ورد عليه إذا أشرف عليه، دخله أم لم يدخل. من الورود الذي معه دخول قوله تعالى في فرعون: يقدم قومه يوم القيامة فأورده النار وبئس الورد المورود، هذا دخول. ومن الورود الذي ليس معه دخول: ولما ورد ماء مدين موسى عليه السلام لم يدخل البئر وإنما أشرف عليه. وفي الصراط مسائل، ورد في صفاته أنه زرق، أي لا تثبت عليه الأقدام ولا تستقر. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الجسر فقال: دحض مزلة، بمعنى أنه تزيل فيه الأقدام. ورد أنه على حافتيه خطاطيف وكلاليب وحسك، على حافتيه خطاطيف وكلاليب وحسك. الخطاطيف جمع خطاف، والكلاليب جمع كلوب، وهما بمعنى واحد، بمعنى الحديدة المعطوفة الرأس التي يعلق فيها اللحم وترسل في التنور. والحسك شوك صلب من حديد. في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليه خطاطيف وكاليب وحسكة مفلطحة، مفلطحة أي عريضة فيها اتساع، لها شوكة عقيفة، عقيفة أي ملوية. وفي نسخة البخاري: عقيفاء. وفي رواية مسلم: وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به، مأمورة بأخذ من أمرت به. ومن صفاته أنه حاد كالسيف. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: بلغني أن الجسر أدق من الشعرة وحد من السيف. والمؤمنون أحوالهم في المرور على الصراط مختلفة من حيث السرعة ومن حيث النور والظلمة. فمن حيث السرعة دلت الأحاديث على أنهم يكونون متفاوتين في سرعتهم على قدر أعمالهم. منهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوى، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، وآخرهم رجل يتلبط على بطنه فيقول: أي ربي لماذا أبطأت بي؟ فيقول: لم أبطئ بك، وإنما أبطأ بك عملك. هذا من حيث السرعة. ومن حيث النور والظلمة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيعطون نورهم على قدر أعمالهم. قال: فمنهم من يعطى نوره مثل الجبل بين يديه، ومنهم من يعطى نوره فوق ذلك، ومنهم من يعطى نوره مثل النخلة بيمينه، ومنهم من يعطى دون ذلك بيمينه، حتى يكون آخر ذلك من يعطى نوره على إبهام قدمه، يضيء مرة يطفئ مرة، فإذا أضاء قدمه وإذا طفئ قام، فيمر ويمرون على الصراط، والصراط كحد السيف لحظ مزلة، فيقال: أنجوا على قدر نوركم، أنجوا على قدر نوركم. وأما نتيجة الصراط، نتيجة العبور على الصراط، فأشار إليها الناظم هنا فقال: فمسلم الناج وآخر مهمل. ورد في الحديث: فناج مسلم وناج مخدوش ومكدوس في نار جهنم. فناج مسلم هذا الصنف الأول، وناج مخدوش، مخدوش أي مجروح، وجاءت ألفاظ قريبة من ناج مخدوش، منها مخدوش مرسل، ومنها مخدوش مكلم، ومنها مخدوج به. مخدوج به ما معنى مخدوج به؟ نعم نقص، أحسنت، مخدوج به ناقص، يعني كأن الكلاليب وعياذ بالله أخذت من لحمه. ومنها المخردل أي مقطع، يقال خردت اللحمة إذا قطعته. والصنف الثالث: مكدوس في نار جهنم، يقال تكدست الأشياء إذا ركب بعضها بعضا. وورد منكوس أي ساقط على رأسه. وقد استوفى ابن القيم هذه الأصناف الثلاثة في الميمية في قوله: وخذ من تقى الرحمن أسبغ جنة ليوم به تبدو عيانا جهنم، وينصب ذاك الجسر من فوق متنها. فهاو ومخدوش وناج مسلم، فهاو ومخدوش وناج مسلم. والناجون بعد مرورهم على الصراط يتكلمون بكلام يدل على عظيم فرحهم، ففي الحديث أنهم يقولون: الحمد لله الذي نجانا منك بعد أن أراناك، لقد أعطانا الله ما لم يعطي أحدا. قال رحمه الله: والنار يصلاها الشقي بحكمة، وكذا التقي إلى الجنان سيدخل. الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، قال تعالى عن الجنة: أعدت للمتقين، وقال عن النار: أعدت للكافرين. ونبينا صلى الله عليه وسلم رأى الجنة ورأى النار، كان في حديث صالح الكسوف لما قالوا له: يا رسول الله، رأيناك تناولت شيئا في مقامك ثم رأيناك كعكعت، قال: إني رأيت الجنة فتناولت عنقودا، ولو أصبته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، ورأيت النار فلم أرك اليوم منظرا قط أفضع. وهما باقيتان لا تفنيان، قال تعالى عن أهل الجنة: خالدين فيها أبدا، وقال عن أهل النار: خالدين فيها أبدا. والجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. متفق عليه. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يدخل الجنة ينعم ولا يبأس، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينادي مناد: إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. فذلك قوله عز وجل: ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. قال رحمه الله: ولكل حي عاقل في قبره عمل يقارنه هناك ويسأل. فتنة القبر هي سؤال الميت في قبره عن ربه ودينه ونبيه. وقد دل على فتنة القبر قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وفسرها النبي صلى الله عليه وسلم بفتنة القبر. كان في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقعد الميت في قبره أتي ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فذلك قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ومن السنة أيضا ما في الصحيحين من النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قال قريبا من فتنة المسيح الدجال. والفتنة تكون للأمم كلها، ويستثنى منها أصناف. يستثنى الأنبياء لأنهم يسأل عنهم، ويستثنى الشهداء. وقد قيل النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. حديث أخرجه النسائي وصححه الألباني. ومن يستثنى من مات مرابطا. في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله، وأجري عليه رزقه، وأمن الفتان وأمن الفتان. ومنهم من مات يوم الجمعة أو ليلته. ممن يستثنى من مات يوم الجمعة أو ليلته. عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. قال الشيخ الألباني: الحديث ثابت. وممن يستثنى من لا تكليف عليه كالصغير والمجنون، لأن الفتنة فرع التكليف. وعذاب القبر حق، ولكل حي عاقل في قبره عمل يقارنه هناك ويسأله. عذاب القبر حق. لو ذكرتم شيئا مما دل عليه من القرآن: أحسنت، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. والواو تفيد المغايرة، إذن عرضهم عن النار هو في البرزخ في القبر. نعم. وأيضا: أحسنت، مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. الفاء للترتيب بلا مهلة. نعم. وأيضا: سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. سنعذبهم مرتين في الدنيا والبرزخ أي في القبر، ثم يردون إلى عذاب عظيم. وكذلك قوله تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب هون. وكذلك قوله تعالى: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر. لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر. والحديث في صحيح مسلم. وفي صحيح مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. وأسباب عذاب القبر كثيرة، لكن السبب المجمل هو المعاصي. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فإن له معيشة ضنكا. ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: عذاب القبر. وهناك أسباب مفصلة وردت فيها أحاديث خاصة، منها النميمة وعدم التنزه من البول وجر الإزار خيلاء والكذبة تبلغ الآفاق والزنا والربا. كل هذه وردت فيها أحاديث خاصة. والسبب المجمل للوقاية من عذاب القبر الحسنات، فعل الحسنات. قال تعالى: ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. فلأنفسهم يمهدون، قال مجاهد في القبر. فلأنفسهم يمهدون، قال مجاهد في القبر. وما الأسباب المفصلة؟ فهي كثيرة، منها كثرة الاستعاذة منه، ومنها كما سبق الشهادة والرباط، ومنها قراءة سورة تبارك كل ليلة. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من قرأ تبارك الذي بيده الملك كل ليلة منعه الله بها من عذاب القبر. وكنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نسميها المانعة، وإنها في كتاب الله سورة من قرأ بها في كل ليلة فقد أكثر وأطاب. حديث أخرجه النسائي في الكبرى وحسنه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب. هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل رحمه الله. فإن اتبعت سبيلهم واعتقدت ما اعتقدوه فموفق، وإن ابتدعت بالزيغ عن طريقهم وانحراف عن منهاجهم فما عليك معول. طيب نختم هنا بمسألة: أين تجد في الأبيات التي أخذناها اليوم إثبات العلو لله سبحانه وتعالى؟ ينزل. أحسنت، بارك الله فيكم، أحسنت. لأن النزول، إثبات النزول إثبات للعلو، ولذلك الإمام الذهبي في كتابه كتاب العلو أورد حائية ابن أبي داود، مع أن حائية ابن أبي داود ليس فيها التصريح بالعلو، وإنما فيها وقل ينزل الجبار في كل ليلة. لذلك الدارمي يقول في حديث ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة، يقول هذا أغيض حديث للجهمية. لماذا؟ هذا حديث فيه إثبات النزول وفيه إثبات العلو وفيه إثبات الكلام. هذا آخره، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا. بارك الله فيك، جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. وإياكم وإياكم، بارك الله فيكم. سبحانك الله وحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والصلاة والسلام.